والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب، نعم. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يعني يمشي بهدوء ووقار، يكون عنده وقار وطمأنينة، لأنه يقدم على بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي أن يكون عنده سكينة ويكون عنده وقار، ما يكون عنده عجلة وسرعة وركض ينافي الأدب. فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله ليؤدي الفريضة بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة. نعم. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه. نعم، يقارب بين خطاه حتى تكثر الحسنات، لأن الخطا تكتب، إحدى خطاه تكتب له حسنة والأخرى يكفر بها عن خطيئة. نعم. قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه. نعم، لا يشبك بين أصابعه إذا كان في ذهابه إلى المسجد وفي انتظاره الصلاة، لما جاء في الحديث: لا يشبكن أحدكم بين أصابعه، فإنه في صلاة، يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة. أما إذا انتهى الصلاة فلا بأس بالتشبيك. ثبت الصحيح في قصة في حديث ذو اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وسلم بالركعتين، ذهب إلى خشبة معروضة في مخل المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، وبقي عليه ركعتان، فجاء ذو اليدين وقال: ها نسيت أن قصرت الصلاة. والشاهد أنه شبك بين أصابعه، دل على أنه بعد الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة لا يشبك. إذا خرج من المسجد فهو في حكم المصلي، وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاة في حكم المصلي، فلا يشبك بين أصابعه. نعم. قال: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يحتاج إلى دليل، هذا ذكر في الشرح له دليل معروف، أن إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. أما هذا ولم يذكر، هل يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة؟ يقول إيش؟ بسم الله. قال: ولا يشبك أصابعه ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، يعني هو في طريقه، محتمل يكون في طريقه أو عند دخول المسجد. نعم. شو عندك زيادة؟ لا، هذا سيأتي، لا هذا يأتي الدعاء، هذا غير هذا. نعم. نعم، إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المكان وليس له دليل، نعم، لكن إذا تهبه على أنه دعاء عام لا بأس، لكن إذا كان يعتقد أنه مستحب وما عليه دليل، نعم، بدعة، ما يزيد، ما يأتي بشيء من عنده. نعم، هذا يحتاج إلى دليل، ما ذكر له دليل. نعم، ما ذكر له دليل في هذا. بسم الله يقول إيش؟ بسم الله الذي خلقني. قال رحمه الله: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائرين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. أشرا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، هذا جاء في حديث أبي سعيد، ولكن في سند عطية العوفي وهو ضعيف، وذكرها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة المشي إلى الصلاة: واللهم يسألك بحق الصين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث فيه ضعيف ضعيف ولو فيه التوسل بحق السائلين، لكن لو صح المراد حق السائلين، حق السائلين الإجابة، وحق الممشى الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، يعني لو صح ما في محذور، يمكن تأويل اللهم أسألكم بحق السائلين عليك، يعني توسل بحق السائلين، هذا حق السائلين الإجابة، لأن الله وعد السائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وحق الممشى الإثابة، لكن الحديث ضعيف يكتفي بما ورد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا واجعل في بصري نورا وفي سمع نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا، اللهم أعطي نورا وزد نورا، هذا وارد. أما هذا في ضعف. نعم. ها ها عطية نعم عطية ها تأويل التوسل حق أصل حق السائلين الإجابة، وحق الممشى الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، الله تعالى هو اللي يجيب ويثيب. نعم. قال: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، إذا سمع الإقامة لا يسعى، يعني لا يسرع يركض ركضا لهذا الحديث، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وفي لفظ وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي لفظ وما فاتكم فأتموا. فإذا سمع الإنسان الإقامة أو سمع تكبيرة الركوع فلا يركض ولا يعجل، لأنه إذا أسرع ركض، لأن هذا ينافي الأدب ينافي الوقار وينافي السكينة، ولأنه يأتي يلهث ولا يتردد إليه نفسه إلا بعد مدة، فلا ينبغي هذا. ثم أيضا إذا كان الإنسان تأخر وهو معذور لعذر، قد يكون معذور الإنسان، قد يكون الإنسان معذور اشتغل مثلا حاقد أو حاقد ولا تمكن، الإنسان بشر ضعيف يكون معذور في هذه الحالة وله أجره. أما إذا كان غير معذور ومتساهل فلا يجمع إلى سيئات التأخر، سيئات عدم الأدب، ترك الأدب، وإنما يمشي سكين وواقع. قال العلماء: لا بأس أن يسرع خطوة خطوتين إذا كان هذا فيه إدراك للركعة. المقصود أن عليه أن يسعى وليس له أن عليه أن يمشي وليس له أن يسعى سعيا حثيثا حيث ينافي الأدب وينتقده من يراه. نعم. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لحديث جاء هذا لفظ معنى حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة، فلا صلاة يعني فليس له أن يبتدئ صلاة، وكذلك أيضا لا تلغى الصلاة التي هو فيها، لا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرار، بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة، يقطع النافلة ولا يحتاج إلى سلام، النية كافية، إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وقد رفع رأسه من الركوع فإنه لم يبشر، لأن أقل الصلاة ركعة وتر، وهي الوتر أقل الصلاة ركعة، إذا كان في الركعة الأخيرة يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. نعم. لا، ما يحتاج السلام إذا نوى قطعها بطلت، ما يحتاج السلام إذا نوى قطعها انقطعت ولو لم يسلم. نعم. تبطل أعمالكم، هذا عام، وحديث لا صلاة إلا صلاة خاص، والخاص يقضي على العام من أهل، لا تبطلها إذا لم يعني تقوم الصلاة، إذا ما قامت الصلاة لا تبطلها، فاستحب أو الأولى أنه تبقى أنك تتم صوم النفل صلاة النافلة. نعم. قال: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. نعم، هذا جاء في عدة أحاديث، جاء بعضها في انقطاع، لأنهم من رواية فاطمة الصورة عن فاطمة الكبرى، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه انقطاع، لكن في مجموعة الأحاديث يدل على ثبوت هذا، والتسمية لها أيضا تؤخذ من الأدلة العامة، فيكون مجموعها في كلام طويل من عدة حديث أخذها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال هذا الدعاء إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك ودار رحمتك، لأنه في دخوله يرجو رحمة الله وفي خروجه يسأل الله من فضله. ولهذا قال الله تعالى في الانصراف من صلاة الجمعة: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. قال: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم.